ثم من الأسماء الإله، والإله هو الله، لأن الله مشتق من الإله، ودليل هذا الاسم قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد. وقول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فمن أسمائه الإله. وإن كان يقول بعض العلماء لم يعرف التسمي بعبد الإله في القرون الماضية، يعني في السابق في الصحابة وفي غيرهم، لكن هو اسم لله على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالإله يتضمن كذلك ما تضمنه اسم الله من أنه معبود سبحانه ومنفرد، ومنفرد بالعبودية والألوهية، وأن لا يعبد إلا هو جل وعلا، فلا يتقرب إلى غيره، لا إلى ولي ولا إلى قبر ولا إلى ضريح ولا إلى مزار ولا إلى صنم ولا شجر ولا حجر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو الذي خلقك، هو الذي يستحق العبادة.